المهم انه اخذوا عصام حصاد ولا بقول له عصام على قبل اوان يظهر انه على صاحب الارض. صاحب الارض اقرب مذكور. وإن كان زرعها لا يختلف عن الغرس فأدركها ربها والزرع قائم كان الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة عليه النفقة بما في ذلك قيمة البذر وما في ذلك أجرة العمال ولا النفقة تشمل هذا كله. وعليه النفقة يعني ما بذل في سبيل نبات هذا الزرع يلزم صاحب الأرض. لو قال أنا ما بزرع أنا ما بزرع يا عمر هل يقال شل زرعك وعليك أجرة إزالته وليس لعرق ظالم وغاصب الحق ظالم خرج السنة من الشهور عند المقيم الخطابي اختصر شرح سنة أبي داود عند أبي داود والترمذي أيضا لكن شو عندك أبو عبد الله هنا ترى ثمانية شفت من راوية الحديث هذا الحديث شوف الثامن عطنا الثامن وريك عطنا الثامن لا أروح ذلك ويروى عن عروة مرسلا نعم ويروى عن عروة طافع من خديج في وقت الصلاة ذبيحة المرء والسعي والصدقة والمزارعة والتجديد لذلك في زرع الأرض بغير إذن صاحبها على 3261 حسن الليل حسن السادس 3261 السادس وين هو شو اللي بقول شو المعروف إلى خلنا نشوف هذا السابع عليه السلام هذا نص هذا الحنابي والثاني أيضا نحتاجه فطلع من الربوع خامس نوم السادس على طائن وهو ابن أبي رباح عن رافع بن خليف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته من الزرع لصاحب الأرض

كونه في حقوق العباد نعم، لولا أنه في حقوق العباد لما أمر بقلع رأسه أو حلقه. ظالم معلش، على كل حال صراحة الأمر لا يدوم، لكن المسألة عند المشح والمخالاة ها؟ لا فرقت بينهم، لكن يشبه الغاصب في كونه استعمل غيره بغير إذن. ولو كانت أرض بيت المال مثلا واتصل الحكم واحد، لأنهم لا يقولون بقطعه لصلاة من بيت المال خلال وإذا اختار راضي اختار لا شك أنه هو المطلوب رضاه، أما الظالم الغاصب لا يعتبر رضاه. قال رحمه الله: من غصب عبدا أو أمة قيمته 100، من غصب عبدا أو أمة وقيمته 100 فزاد في بدنه أو بتعليمه، زاد قوة في بدنه، شاط مرن تدرب عند الغاصب فزاد قوة في بدنه، بدلا من أن تكون قيمته 100 صار 750، لأنه يدخل حينئذ للذوت الدفاع، صار قيمة 150. ثم عاد كحالته الأولى، يأخذه ويأخذ الفرق، يأخذ ويأخذ 50. وكذلك لو تعلم صنعة كتابة قراءة صار بدل ما يسوى 200، ثم نسي الكتاب، يأخذه ويأخذ معه 100 على ما قرره المؤلف. ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته 100 فزاد في بدنه أو بتعليمه صنعة حتى صارت قيمته 200، ثم نقص بنقصان بدنه، يعني ما استفاده عند الغاصب فقده. لماذا نلزمه بدفع 100 ودفع الفارق؟ لأن صاحبه مستحق له في جميع المدة، ويستحقه حتى في وقت الزيادة، والغاصب ليس له حق الظالم حق علم هذا الرفع، ومستحق له في المدة كلها، في وقت الارتفاع وفي وقت النزول، فالأحظ له أن يقوم في وقت الارتفاع فيأخذه ويأخذ الفرق. مشيس ومسلم ومسلم زادت قيمته، لا يستحق، لأنه في وقت الزيادة وقت ارتفاع القيمة يستحق، مفترض أن يرد عليه في هذا الوقت. لو رجع الوزن الأول، لأنه ما من لحظة من غصبه إلى إرجاع إلا ويستحق صاحبه حتى في وقت الزيادة. طيب غصب أرض سولى عليها قيمتها 100,000، زادت إلى 300,000 ثم رجعت 100,000،

شبع عراة، هذه المشكلة. ويفتنون شباب المسلمين، وشيب المسلمين وشباب، هذا يجب منعه، والعهد لا يدخل في مثل هذا. شلون استمر؟ خفية بدون علم ولا شك؟ لا، ما يستوردون ظاهرة، لا، هربوا، مشوها من بطرق الخفية أو صنعوها في بيوتهم، هذا أمر ثاني. لكن إعلانهم بمنكراتهم لا. لكن المشتري ما تعدى ولا فرق، ولا يتعدى ولا تفريط، الأصل أنه لا يظلم. لكن أيضا صاحب العين الذي وجد عينه أخذت منه قهرا، لا بد أن يكون له شبه عندك مغني، يقول هنا إيه، هذا الصلح، هذا الغالب يصير صلح. من غصب شيء ولم يقدر على رده لزمة الغاصب القيمة، إن قدر عليه رده وأخذ القيمة، ولو غصبها إلى آخره. منصوص عليه؟ ما غير منصوص عليه. إيه؟ رجع بذلك كله على الغاصب، لكن نفترض أن الغاصب مات، شو يقول؟ رجع بذلك على كل على الغاصب. كسائر المسائل التي يحصل فيها الغار ويرجع بها على الغار، ما في إشارة إلى مسألتنا. الغاصب غصب ثم باع ثم مات، تؤخذ من المشتري إلى صاحبها الأصلي وهو حق بها، أخذت منه بغير عوض، وتفوت على المشتري، أو نقول أن المشتري اشترى بحر ماله ولم يتعدى ولم يفرط، شو؟ وجد ماله بغير عند مفلس. شاف سيارة، شاب ولقى سيارة يشتغل وخذها وباعها، ثم توجدت مع المشتري، أخذها وانت تقول خلاص راح، إذا كان كان شاعر، ما يخالف من ذلك، أنت المشتري. كنت مفرط. لا، الآن فيه ضابط، وهي الأسماء وفي العقود، لكن قبل بالإجابة والقبول ما في شيء. نعم صحيح، وجد نسخته على تعليقاته واسمه المستعمل. أنا أخذت كتاب مدة 20 سنة،